إذاعة بريدة تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن شهر رمضان شهر القرآن الذي جعله الله عز وجل هدى للناس وبينات، والذي أمر الله جل وعلا بتدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمن مقاصد إنزال القرآن أن يتدبره المسلم التالي له، ومن تدبره إن الإنسان يزن نفسه بموازين القرآن، فإذا مر بصفات أهل التقوى ينظر هل هي متحققة فيه أم لا، حتى يسعى في تكميل نفسه والتخلص مما يضاد التقوى أو ينقصها. وهكذا صفات المحسنين، صفات الأبرار، صفات المؤمنين، صفات عباد الرحمن، صفات المقربين، صفات أصحاب اليمين، كل هذا من أجل أن يتذكر ويفكر في أعماله وأحواله، ويزن هذه الأمور بموازين القرآن، رجاء أن يتحقق في هذه الأوصاف، أن يلقى الله سبحانه وتعالى يوم يلقاه وهو على وصف التقوى والإيمان والبر والإحسان والتقرب إلى الله عز وجل بما يقرب لديه. ولذلك الله عز وجل قسم الناس بحسب أعمالهم وأحوالهم وإيمانهم، فجعلهم ثلاثة أصناف. الأول هم المقربون، قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ودونهم أصحاب اليمين الأبرار، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطرح مضود وظل ممدود وماء مسكوب. ودون ذلك الظالمون لأنفسهم، ثم أضداد هؤلاء أهل النفاق، أهل الكفر، أهل الشرك، أهل الإلحاد. ولذلك الله عز وجل بيّن أثر هذه الأعمال والأحوال التي ثبتت لأهلها حتى صارت سجايا وأخلاقا، بيّن أثرها عند الموت، كما قال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، جعل الله وإياكم كذلك، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين على خير، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، نعوذ بالله من ذلك. فمن تدبر القرآن إن الإنسان يتدبر نفسه. لعن الله عز وجل أكلة الربا وتوعدهم بالنار، لا تكن منهم، انتبه. لعن الله عز وجل الظلمة وتوعدهم بالعقاب: من يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ما للظالمين من أنصار، لا تكن منهم. وعد الله الذين يأكلون أموال الناس بالباطل بوعيد شديد وتهديد أكيد، لا تكن منهم. وعد الله عز وجل أهل الكذب بوعيد شديد، لا تكن منهم، انتبه. فهذا أمر مهم ينبغي التفطن له. قد كان أحد من السلف فكر في الأمر هذا وقال: والله لا أنام وكذا حتى أعلم من أي أصناف الناس أنا في كتاب الله، وقرأ القرآن وبدأ يعرضه على نفسه أو يعرض نفسه عليه، فقرأ في صفات المتقين وإذا هو ليس كذلك، ما كمل التقوى. في صفات المحسنين وإذا هو ليس كذلك. في صفات المؤمنين وإذا هو ليس كذلك، يعني ما كمل هذه الأوصاف، ما يضمن. في صفات الكافرين وإذا هو بريء من ذلك إن شاء الله. في صفات المشركين وإذا هو بريء من ذلك. في صفات المنافقين نفاقا اعتقاديا وإذا هو بريء من ذلك. كيف؟ من أي ناس حتى الأماني؟ آخر شيء توصل إلى أنه ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. أولئك يرجون رحمة الله، هم ظالمون لوسم لكن يرجون رحمة الله عز وجل. فهذا من تدبر القرآن، الإنسان يحس بالمسؤولية ويحس بأن مسؤول عن أعماله وعن أخلاقه وعن تصرفاته. كذلك من تدبر القرآن أن الإنسان ينظر في الدعوات التي ذكرها الله عز وجل عن صالح عباده من المرسلين والنبيين والصديقين والعلماء العاملين وعباد الله الصالحين. فذكر الله عز وجل هذه الدعوات على وجه الرضا عنهم بذلك، وأخبر سبحانه أنه استجاب لهم. فكل دعوة في القرآن تناسبك تدعو الله بها إذا مررت بها. فإذا مررت بقوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة ولقد حسن وقنا عذاب النار، تدعو ثلاثة. إذا مررت به ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، تدعو بهذه الدعوة. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، تدعو بهذه الدعوة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، تدعو. وهكذا فكل القرآن من أوله إلى آخره دعوات. فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، دعوات ثناء على الله عز وجل مواله. إياك نعبد وإياك نستعين، تجديد العهد بين العبد وبين ربه أن لا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا به. ثم دعوة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والمعنى اهدنا طريق العلم النافع والعمل الصالح، وجنبنا طريق من لم يعمل بعلمك اليهود وان تعبد لله بغير هداك النصارى. فهذه دعوات مباركات ضمنها الله عز وجل كتابه من اجل ان المسلم اذا مر بها يدعو بها، لانها مشتمله على جليل المطالب وسري المراتب، افضل من دعاء تقترحه انت. فاذا جمعت الادعيه القرانيه والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم جمعت أسباب تحصيل خيري الدنيا والآخرة. فهذا من تدبر القرآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فتجد هذه الدعوات القرآنية جامعة لخير الدنيا والآخرة. يعلمنا الله كيف ندعوه. وهكذا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أدعية مأثورة، لو أن الأئمة يقتصرون عليها سلموا من الاعتداء في الدعاء وأخذوا بأسباب إجابة الدعاء وقضاء الحوائج. لكن تجد من يترك هذه الأدعية ويهجرها ويخترع من عندها أدعية ما يدريها هي من الصواب ولا من الاعتداء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أقواما في آخر الزمان يعتدون في الدعاء، حذر من هذا. فهكذا والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويترسل فيه، يتأنى في تلاوته ويرتل، وكان إذا مر بآية رحمة سأل الله عز وجل، إذا مر بآية عذاب تعوذ بالله عز وجل، إذا مر بآية فيها سؤال سأل الله عز وجل، واسأل الله من فضله، قل اللهم اسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا. فهذا كله من تدبر القرآن. كذلك أفضل العبادات، أفضل العبادات ما كان ثناء على الله عز وجل من حمده سبحانه ومن تكبيره ومن تهليله. تجد هذا في القرآن موفرا. فلو جمعت الآيات التي فيها حمد الله عز وجل في القرآن تجد لك أكثر من 15 آية كلها حمد من الله عز وجل لنفسه. هل يمكن أن تحمد الله بأبلغ من حمده سبحانه لنفسه؟ اقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يجيبك الله عز وجل يقول حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي. اقرأ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي قضى أجلا وأجلا مسمى عنده ثم أنتم تمترون. اقرأ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اقرأ الحمد لله له النعمة في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الأولى والآخرة والحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. اقرأ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله الناس من رحمة فلا ممسك لها وما يرسل فلا ما يفتح الله الناس من رحمة فلا ممسك لها وما يرسل فلا وما يرسل فلا مرسل له بعده هو العزيز الحكيم. اقرأ فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض العزيز الحكيم. كل هذا ثناء من الله عز وجل نفسه. يأمرك الله أن تثني يقول وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا. إذا فرغت منها قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل والله أكبر كبيرا. يعلمك الله سبحانه وتعالى كيف تثني عليه. فتدبر القرآن يفتح لك أبوابا من العلم لا تخطر لك على بال. مراجع أيسر التفاسير وأقرب التفاسير تتجلى لك المعاني ويتبين لك جلالة أسلوب القرآن وبلاغته وهداه التي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين يختلفون وإنه لهدى ورحمة المؤمنين. فهذا كما قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فكثير من الناس يقرؤون القرآن على سبيل العادة يقرؤون القرآن والواحد ينظر كم بقي على آخر السورة ما يقرؤون القرآن وكأن الله يخاطبهم به وأن القرآن عبارة عن إرشادات ربانية للعباد لما يسعدهم في المعاش والمعاد. ما يقرؤون القرآن قراءة المتلذذ به الذي يحب أن يكرر الآية مرتين وثلاث وعشر كان يكرر الليلة الآية الواحدة ليلة كاملة حتى يصبح. فهذا تدبر القرآن وهذا الغاية من إنزال القرآن. فالله عز وجل يبين لك الحلال والحرام ويوضح ويجلي لك الأحكام ويذكر لك نعيم الجنة وأسبابه ويذكر لك عذاب النار وأسبابه ويدلك على سبل النجاة وينبهك على سبل الهلكة. ولا في أحد أنصح للخلق من ربهم جل وعلا فإنه أرحم بهم من أنفسهم من كل أحد وأنصح لهم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذا أسلوب. انظر كيف خطاب الله عز وجل للمؤمنين كله رحمة كله حنان كله توجيه كله تسليم. وإذا ذكر الله عز وجل المكذبين والظالمين والكافرين والفاسقين وتوعدهم بأشد الوعيد هذه سياق يضرب بها قلبك حتى ترتدع، حتى لا تسير في طريق الغيب ولا تمشي مع أهل الضلال. هذه الحكمة. فالقرآن مواعظ وزواج. إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى وجعلنا هداة مهتدين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.